بالدنيا غريب ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب اول فرحة تمر بقلبي وانا نايم بالدنيا غريب ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب اول فرحة تمر بقلبي وانا نايم بالدنيا غريب ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب افرح ولا الدنيا اماني انا ولا انت حد عشان يفرح ولا الدنيا اماني انا ولا انت حد عشان اول مره اول مره لسه شفيتي شايلة سلامك شايلة أمارك حبك ليا قلبي عتلي كل كلامك كلمة كلمة يعدها علي لسه شفيتي شايلة سلامك شايلة أمارك حبك ليا قلبي عتلي كل كلامك كلمة كلمة يعدها علي لسه شفيتي شايلة سلامي شايلة قماري حبك ليا افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حد عشان افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حد عشان اول مرة اول مرة الشوك مشاني زماني قال لي تعالى نروح للحب بعد سنين قال لي رجع تاني حتى يشفي مجروح القلب فوق الشوك مشاني زماني قال لي تعالى نروح للحب بعد سنين قال لي رجع تاني حتى يشفي مجروح القلب فوق الشوق مشاني زماني قال لي تعالى نروح للحب بعد سنين قال لي رجع تاني حتى يشفي مجروح القلب اللي مشيت ورجعت امشي واللي قسيت ورجعت أسير اللي مشيت ورجعت أمشي واللي قسيت ورجعت أسير فوق الشوق فوق الشوق فوق قبل ما اشوف الحب وقبله يا ما خيالي وطيف وتقبله قبل ما اشوف الحب وقبله يا ما خيالي وطيف وتقبله قبل ما اشوف الحب وقبله يا ما خيالي وطيف وتقبله وما عيوني لمحوا مكانه رحت وراه خدني في النار وعذبه ومرره لبت معاه وما عيوني لمحوا مكانه رحت وراه خدني في النار وعذبه ومرره لبت معاه وما عيوني لمحوا مكانه رحت وراه خدني في نار وعذاب ومرار ولبت معاه وما عيوني لمحوا مكانه رحت وراه خدني في نار وعذاب ومرار وغلبت معاه اه من الحب ومن اللي رماني وخدني بعد النار والشوق اهداني راح امشي عليه اه من الحب ومن اللي رماني وخدني اليه بعد النار والشوق اهداني راح امشي عليه راجع بعد الشوق مضاناني راجع راجع راجع تاني راجع بعد الشوق مضاناني راجع راجع راجع تاني راجع بعد الشوق مضاناني راجع راجع راجع تاني فوق الشوق فوق الشوق فوق الشوق Thank you.

الحر والشوق اهتاني راح امشي عليك اه من الحب ومن الياماني وخدني اليك بعد النار والشوق اهتاني راح امشي عليك راجع بعد الشوق مضمون راجع راجع راجع تاني راجع بعد الشوق مضمون راجع راجع راجع تاني راجع بعد الشوق مضمون راجع راجع راجع تاني فوق الشوق وابعد عنه عشان تلقاه عشان تلقاه ياللي نسيك الحب انساه وابعد عنه عشان تلقاه عشان تلقاه ياللي نسيك الحب انساه وابعد عنه عشان تلقاه عشان تلقاه ياللي نسيك الحب انساه وابعد عنه عشان تلقاه عشان تلقاه ياللي نسيك الحب انساه وابعد عنه عشان تلقاه عشان تلقاه اللي نسيك الحب انساه وابعد عنه عشان تلقاه عشان تلقاه عايز تعرف فين الحب وفين الليالي راح تلاقي تلاقي عايز تعرف فين الحب وفين نامي نامي سفاية موت قابلها راح تلاقي تلاقي عايز تعرف فين الحب وفين لالي لالي راح تلاقي تلاقي عايز تعرف فين الحب وفين لالي لالي بص في اي وقت قابلها راح تلاقي تلاقي عايز تعرف فين الحب وفين لالي لالي لالي لالي عايز تعرف فين الحب وفين لالي راح تلاقي تلاقي تلاقي تلاقي تلاقي في قابلها راح تلاقي تلاقي عايز تعرف فين الحب وفين لالي لالي نص في اي موت قابلها راح تلاقي تلاقي احمي الحب ومن اللي رماني وخدني بعد النار والشوق ليه تاني راح امشي عليه اه من الحب ومن اللي رماني وخدني ليه بعد النار والشوق ليه تاني راح امشي عليه راجع بعد الشوق مضمون راجع راجع راجع تاني راجع بعد الشوق مضاني راجع راجع راجع تاني راجع بعد الشوق مضاني راجع